كانت وجود حد 11 سبتمبر في القرآن في سورة التوبة من الخزعبلات التي لابد ان تهجر وينكر على قائلها وفاعلها وناشرها، وذلك انه تأويل القرآن على غير وجهه. فان الله عز وجل ما تكلم عن مسجد الضرار بنص الآية، ثم من الآية بدأت من الآيات 107 الى 111. لماذا يقتصر على 110 و 109 و110؟ لماذا يقتصر على ذلك؟ ثم ان الآية تقول لا يزال بنيانهم يبقى هو مبنى التجارة العالمي. كيف يكون ذلك؟ اما ده ضمير يعود على الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، ده تحريف للقرآن عن مواضعه، وذلك يأخذ الذنب اللي بينشر الكلام ده. والمسلمين مش محتاجين الى مثل هذه الخزعبلات لتأييد القرآن واثبات انه معجز. ده اغراء للناس بانه مجرد اي تخريف. ممكن تفتح اي كتاب وتطلع اي رقم وتعد اي كلمات تحاول تنسبها الى احداث واقعة. ده امر جهل عظيم. ولذلك اصلا مخترعة في عهد الحجاج، مش ايام النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يقول ده جزء التاسع. الاجزاء دي من صنع الناس. الناس هم اللي اجزاء القرآن ايه؟ هذه الاجزاء. فانت يعني ايه التخريف ده؟